منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. مما أيضا يتضمنه الحقل الأول من حقول الإلحاد وهو الإلحاد في الإلهيات في الإيمان بالله عز وجل، تقدم الكلام على الإلحاد في الربوبية. هناك أيضا إلحاد في الألوهية وفي الأسماء والصفات. الإلحاد في الألوهية بمعنى إنكار استحقاق الله سبحانه وتعالى وحده العبادة لا شريك له، فيشرك معه غيره تحت ذرائع ووسائل وأسباب. أس هذه القضية وأس هذا الإلحاد وسببه الأول هي فكرة الواسطة التي أنتجتها الفلسفة القديمة اليونانية وغيرها. فكرة الفلسفة عن الواسطة هي أن الواجب واجب الوجود، هم يسمون الله عز وجل واجب الوجود، لا يصدر عنه إلا واحد، يقولون الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وتنبهوا يقولون يصدر، ما يقولون يخلق. فالفلسفة والفلاسفة لا يقولون أن الله خلق، وإنما صدر عنه كما يصدر النور عن الشمس، يصدر عنه واحد. من الذي صدر عنه؟ قالوا العقل الفعال، سموه العقل الفعال، وقد يسمونه العقل الأول. هذا العقل الأول أو الفعال يقولون أيضا موجود الأول، صدر عنه النفس الكلية. ثم يقولون باتحاد العقل والنفس صدرت الكائنات، وهذه الكائنات يسمونها الممكنات. يعني الله سبحانه وتعالى يقولون عنه واجب الوجود، والمخلوقات يقولون ممكن الوجود، هذا واجب الوجود هذا ممكن الوجود. ما مهمة هذا العقل الأول العقل الفعال، وما الغرض من وجوده أصلا؟ قالوا هو الواسطة. قد لا يسمونه الواسطة، لكن هذه حقيقة القضية، أنه واسطة. واسطة في ماذا؟ قالوا لا مناسبة بين واجب الوجود وممكن الوجود، لا مناسبة بين الخالق وبين المخلوق، فلا بد من عنصر بينهما يناسب الطرفين، له وجه إلى واجب الوجود وله وجه إلى ممكن الوجود، يعني له وجه إلهي وله وجه خلقي، وجه خالقي ووجه خلقي. بالوجه الخالقي يتلقى الفيوضات من الخالق من واجب الوجود، ثم يلقي هذه الفيوضات في مكانها اللائق من العالم في الكائنات في الممكنات، ويتلقى من الممكنات الرغائب والحاجات والطلبات ويرفعها إلى واجب الوجود. هذه مهمته. فلا طريقة للممكنات، لا طريقة للمخلوقات، للبشر، للعالم، للكوائن للوصول إلى هذا الواجب واجب الوجود إلى الله إلا من طريق هذه الواسطة. وفكرة هذه الواسطة لها أسماء متعددة، مثل المشركين سموهم شفعاء وسطاء، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالمشركون كانوا يعتقدون أنه لا سبيل إلى الاتصال بالله سبحانه وتعالى ورفع الحوائج إليه من خلال هؤلاء الشفعاء أي الوسطاء. وكذلك القبوريون عندهم المبدأ نفسه، وإن سموه باسم آخر وهو الوسيلة، سموه هؤلاء وسيلة، وقد يكون وليا إماما. فحاصل الأمر أن هذا كان أساس هذا النوع من الإلحاد، اعتقاد هذه الواسطة. ولذلك جاءت نصوص القرآن والسنة ببيان أنه ليس هناك ثمة شيء يحول بين العبد وبين الله، فالعلاقة مباشرة، أدعوني أستجب لكم واسألوا الله من فضله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فهي استجابة مباشرة، ليس هناك بين الله عز وجل وبين الناس أية وسائط. والأنبياء ليسوا وسائط إلا في التبليغ، تبليغ الدعوة والإسلام والتعليم، وليسوا وسائط في المغفرة وفي الطلب ونحو ذلك. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون الله عز وجل مباشرة أكثر مما يسألون النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أن أساس الإلحاد في هذا الباب في توحيد الألوهية بالشرك بالله عز وجل كان منطلقها هو فكرة الواسطة. إذا جئنا إلى إلحاد في باب الأسماء والصفات، وهو نفي الأسماء والصفات جملة وتفصيلا كلها، أو نفي الصفات خاصة، فهناك في هذا يعني إلحاد تام في هذا الباب وإلحاد ناقص. والله سبحانه وتعالى ذكر هذا النوع من الإلحاد: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وما الإلحاد الذي قصد في هذه الآية؟ الذين يسمون آلهتهم بأسماء الله، كانوا يسمون اللات من اسم الله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان. فهناك إلحاد في هذا النوع، أساسه التشبيه، أساسه التشبيه، أن تشبه صفات الخالق بصفات المخلوق. وهؤلاء هم المشبهة، والذين مضوا على هذا التشبيه ألحدوا في هذا الباب. وهناك تشبيه يفضي إلى تعطيل، يأتي هذا المشبه فيشبه وهما وظنا، عندما يسمع بصفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه يرد في ذهنه أنها مثل صفات المخلوقين، فينفر من ذلك تنزيها، فلا يجد سبيلا ولا حلا إلا أن يفضي ويمضي ثالثا إلى التعطيل. فإذا هو شبه أولا بالتوهم عندما توهم التشبيه في صفات الخالق والمخلوق، وأداه ذلك إلى التنزيه، وهذا التنزيه حمله إلى التعطيل، فهو أخطأ أولا وثانيا وثالثا، إذ كان ينبغي له أن لا يشبه أصلا عندما يسمع صفات الله سبحانه وتعالى، كما قال السلف: أمروها كما جاءت، دون بحث في الكيفية، دون توهم. لله عز وجل أسماء وصفات تليق به، وللمخلوق أسماء وصفات تليق به، لا تماثل بينها، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال. هل تعلم له سميا؟ فليس الله عز وجل لا سميع ولا كفو ولا مثيل ولا ند ولا نظير. فإذا بين أن له أسماء وصفات فهي تليق به، كما أن الذات تليق به. لكن إذا حصل تشبيه فهذا أول الخطأ، فأساس نفي الأسماء والصفات والتشبيه، فالمعطل شبه أولا فمضى إلى نفي الأسماء والصفات كلها، وهذا إلحاد. وكما تقدم، أن هذا التعطيل والنفي لجميع الأسماء والصفات يفضي إلى نفي وجود الله، لأن حقيقة الذات إنما تقوم وتكون بوجود الأسماء والصفات. فإذا عدمت الأسماء والصفات، نفيت، عطلت، فإن من ذلك الأثر أن لا يكون له وجود، فلا ذات إلا بأسماء وصفات، ولا أسماء وصفات إلا بذات. فمن نفاها جملة وتفصيلا وألحد في باب الأسماء والصفات على هذا النحو الكامل التام، فإنه قد مضى بشعور أو بدون شعور إلى نفي وجود الله سبحانه وتعالى. وإن كان الذين نفوا أسماء وصفاته بهذه الصورة لا يلزم أن كلهم قصدوا نفي وجود الله، لكن هذا مؤدى هذه الفكرة، ولازم المذهب ليس بمذهب. لكن إذا نظرنا أن الذين نفوا الأسماء والصفات هم الجهمية والفلاسفة والقرامطة الباطنية، بعضهم قد يقصد من وراء ذلك نفي وجود الله، لأنها مذاهب فاسدة، خصوصا الباطنية والقرامطة، وكذلك الجهمية، ولا يبعد عنهم الفلاسفة. أما المستوى الثاني من النفي، وهو نفي البعض دون البعض، يعني نفي الصفات دون الأسماء، كما هو حال المعتزلة، أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، أو إثبات بعض الصفات دون بعض كالأشعرية، أثبتوا سبع صفات وأولوا الباقي أو فوضوه. فهذا أيضا نوع من الإلحاد، وإن كان لا يبلغ الإلحاد الأول، الإلحاد الأول يبلغ بصاحبه إلى حد الكفر إن اعتقده، لأنه ينفي وجود الله سبحانه وتعالى. أما الإلحاد الثاني فهو في باب الضلال، في باب البدعة، كما اتفق العلماء على أنه لا يكفر من نفى الصفات أو بعضها. في الحلقة المقبلة نلتقي لنتم الكلام على الحقول الباقية، وصلى الله على نبينا محمد.